بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا هو المجلس 23 من التعليق على كتاب الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولجميع المسلمين. دخل في أبواب القيام والصيام ما بعده الدين والنصر، وجاءت في الوسط قلنا له أدخل الاثنين، أعبالنا ما فيها غير أننا نبين ما بينهما من أن الجهاد لما دخل بين بابين بين القيام وبين الصيام. أولا لأن القيام والصيام فيما ما فيها من الاجتهاد والإجهاد، ففيها شهر الصبر شهر الصيام، ففيه الجهاد في محاولة الوفاء بهذا هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصوم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وأما الصوم كل عمل ابن آدم له وأنا أجزي به إلا الصوم فإنه لي، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال رحمه الله: باب الدين يسر. قال رحمه الله باب عامة، بس نأتي بقى بالشاهد، فقلنا الجهاد والاجتهاد في مسألة القيام والصيام، وأيضا نوع المناسبة في أن الجهاد أن جهاد من الأعمال والأعمال من الإيمان، نوع المناسبة أيضا بأنه هناك جهاد كبير لمن يبحث عن ليلة القدر ويتحراها، لأنه لا بد أن يكون في هذه الليالي لا سيما العشر الأواخر أن يبقى مجتهدا حتى يدرك ليلة القدر لينال هذا الفضل العظيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. حدثنا عبد السلام بن مطهر. ابن مطهر وهو من الثقات من شيوخ الكتب الستة. قال حدثنا عمرو بن علي من ثقات الأثبات النبلاء رواه الجماعة. عن معن بن محمد الغفاري وهو من الثقات من رجال الصحيحة. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. سعيد بن أبي سعيد المقبري يروي عن أبيه عن أبي هريرة، ويروي أيضا عن أبي هريرة مباشرة، فيروي عن أبي هريرة بواسطة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، من الثقات الأثبات. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة، أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدجلة. من الدجلة. من الدجلة. ممتاز. هنا يقول الإمام: الباب الدين يسر. باب الدين يسر. الحق بأنه يقصد في قوله الدين يسر يعني خصال الدين يسر، يعني الأعمال تأتي بها على التيسير، وهذا أصل في الدين. لذلك ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير دينكم أيسره، خير دينكم أيسره، وسيأتي الكلام على التيسير. المهم الغرض المقصود أنه لما يقول أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، تدل على التبويب بقوله صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. أحب الدين إلى الله يقصد ذلك أحب الخصال إلى الله، أحب الخصال إلى الله هي ما كان فيها التأثير. الحنيفية السمحة طبعا الحنيف هو المائل، وزي قال عن إبراهيم أنه كان إيه؟ حنيفا مسلما، حنيفا يعني مائل من الباطل إلى الحق، من الشرك إلى التوحيد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قانتا لله حنيفا، سبحانه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. قال أحب الدين إلى الله، أو قال الدين يسر، أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وكما قلنا المناسبة أنه يقصد خاصة من خصال الإيمان، إذن الأعمال من الإيمان، وينزل تحت التبويب العام هو الأعمال من الإيمان. وأيضا بأن الإنسان كلما اتخذ اليسر في الأعمال كلما كان أحب إلى الله، وكلما كان أحب إلى الله كلما ارتفع سهم الإيمان له. طيب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه رضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة. إن الدين يسر، هي الجزئية التي نقف عندها ونكتفي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر هذه فيها دلالة واضحة جدا من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم أن أصل الدين يسر، كل الدين يسر. وهذه القاعدة المهمة جدا التي لابد أن تفهمها جيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحنيفية السمحة، وأحب الدين إليه الحنيفية السمحة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين اختار أسرهما. إذن الأصل كما تقول القاعدة: حيثما كان اليسر فثم دين الله، حيثما كان اليسر فثم دين الله جل في علاه. والتيسير منهج من مناهج العلماء الذين يتلمسون الفتوى للناس. لذلك قالوا الثوري عن الثوري قال التجديد يتقنه كل أحد والتيسير لا يتقنه إلا الفقهاء. التجديد يتقنه كل أحد، أي أحد يمكن أن يقول للإنسان حرام حرام حرام. والتيسير لا يتقنه إلا النبيل، إلا الفقيه المدقق المحقق. وقد قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله جل في علاء ما يريد الله لا يجعل عليكم في الدين من حرج. وقال مسلم يسروا ولا تؤثروا وبشروا ولا تنفروا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم روت عائشة من لسان حالي قالت ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا ضابط من ضابط التيسير، هذا ضابط مهم جدا من ضوابط التيسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ما لم يكن إثما. وهذا ضابط من ضوابط التيسير، هذا ضابط من ضوابط التيسير. وفيها دلالة واضحة جدا على الإنسان الذي يتلمس خطى الصحابة الكرام أنهم ما تلمسوا إلا التيسير على ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ولو نظرت إلى فروع الشريعة بأسرها لا ترى فيها إلا تأصيل التيسير. أولا القاعدة الفقهية العلماء يقولون المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. أيضا قول الإمام الشافعي إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. وهذه من القواعد المهمة الكلية عند العلماء، مسألة المشقة تجلب التيسير. لكن التيسير له ضوابط، وهو أنه لا بد أن يوافق أصول الشرع. التيسير له ضوابط وهو أنه لا بد أن يوافق أصول الشرع. لقول عائشة رضي الله عنها أرضاها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذن ما كان إثما ولو كان فيه التيسير فليس من الشرع. المهم أن التيسير يكون ضابطا من ضوابط الشرع. لذلك بعض العلماء يقولون وهذه فيها دلالة واضحة جدا على سنية الأخذ بالرخصة، بل بعضهم يقول الأخذ بالرخصة أفضل من العمل بالعزيمة، الأخذ بالرخصة أفضل من العمل بالعزيمة، لقول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لذلك قالوا من ترك الرخصة فهذا متنطع، من ترك الرخصة فهذا متنطع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطع. طب أبواب التيسير، في كل أبواب العبادات والمعاملات. أما في العبادات فقد قال النبي فقد قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أكملوا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا من التيسير، هذا من التيسير. وذلك أسيد بن حضير قال أليست هذه من أول بركاتكم يا آل أبي بكر. على عائشة رضي الله عنها أرضاها قال أجلست الناس على غير ماء وليسوا على ماء وعلى غير ماء فوكزها، قالت فوكزني في خصيرتي. فقبل الفجر نزلت الآية، آية التيمم فلم يجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال أو سيد بن حضير كما ألب عليها أبا بكر قال لها رضي الله عنه أرضاه سيد بن حضير قال ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، فما وقع لكم شيء إلا وكان فيه فضل للأمة. فنزلت آية التيمم فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأيضا العلماء يقولون الذي يستطيع فقد الماء حكما أو حقيقة له الوضوء. أيضا قول الله جل في علاء قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، وقد قال قوموا لله قانتين، فقال صلي قائما فإن لم تستطع فعلى جنب، صح؟ لا، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. كل ذلك تيسير، كل ذلك تيسير. ولذلك علماؤنا يقولون لا واجب مع عذر، لا واجب مع عذر. وأيضا من التيسير على هذه الأمة بأن الله تعالى رفع عنا الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا. الطهارة في الثوب يكون بالقص والقطع. ها؟ الطهارة في الثوب يكون بالقص وبالقطع. وأما عندنا في أمتنا وشريعتنا هو إزالة محل النجاسة. فقط بالماء، الطهارة بالماء، وكان بالقص وبالمقاريد في عند أهل الكتاب، وهذا من باب التيسير على هذه الأمة. من باب التيسير على الأمة أن الله جل في علاه أيضا جعل للذي يترخص بسفر أو مرض الكفارة، أو جعل له القضاء، كما قال الله جل في علاه: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ثم قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا أيضا من باب التيسير، بل ومن باب التيسير التخيير في الكفارات أصالة، لكن دعنا الآن ما زلنا في العبادات. أيضا من باب التيسير أن الله تعالى لم يمنع من أراد الحج والعمرة إن لم يستطع الذهاب أن يوكل وينيب عنه من يحج عنه. لما جاء أبو رزين للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أبي أدركته فريضة الحج فلم يستطع أن يستقر على الراحلة فحج عنه، قال: حج عن أبيك واعتمر. قال: حج عن أبيك واعتمر، وهو لا يستطيع، كما قالت مرة: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقر على الراحلة. فقال لها: حج عن أبيك. فهنا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا من باب التيسير. من باب التيسير أن الله تعالى خلق لنا ما في الأرض جميعا، ما حجر علينا شيء، كل ما في الأرض على الإباحة، كل ما في الأرض على الإباحة، إلا ما حرم الله فعلا. ممتاز. هذا لا، أنا بتكلم على الاستعمال. خلق لكم ما في الأرض جميعا. العبادات، وبعد ذلك أنا أتكلم الاستعمال في ما خلق الله. خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل شيء هو لك حلال على الحل والبل، إلا أن يأتي دليل على الحرم. الأصل في كل شيء الإباحة، إلا ما يأتي دليل على الحرم. وهذا أيضا من باب التيسير. من باب التيسير أنه جعل كل المعاملات على الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. أيضا من أبواب التيسير في أبواب الشرع، وهذه من أعظم أبواب التيسير، هو أن الله جل في علاه جعل للإنسان إذا أساء أن يحسن فتجب الإساءة بالإحسان. قال الله جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن. وهذا تيسير. ولذلك جاء رجل صلى الله عليه وسلم فقال: وقعت على امرأة ما يقع نلت من امرأة ما ينال الزوج من زوجي غير أنني لم أطأ، أقم عليه الحد، فلما صلى قال: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: هذا فقد غفر الله لك. فقال عليه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا الأصيل في هذا الباب، وهو الدين، إن الدين يسر. قال: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة. وهذا معناه أن المتشدد الذي يشدد على نفسه مهما شدد لن يصل إلى الكمالات. لذلك قال: سسدد وقارب. وهذا إن شاء الله يأتي تفصيله عن النبي صلى الله عليه وسلم. دخل فوجد حبلا ممدودا فسأل عن ذلك، فقالوا: زينب، إذا تعبت تتعلق عليها. فلما سمع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قطعه، وقال: ليصلي أحدكم نشاطا، إن الله لا يمل حتى تملوا. وسنبين إن شاء الله في مسألة التجديد في هذا الباب، وهل مسألة ضابط الشرع تكون من التجديد أم لا، هذا نبينه في الدرس القادم. لا سيما وأن الحديث وإن كان فيه ضعف لكنه يعني يقف معنا في مصاف الكلام على هذه الجزئية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. نعم. بهذا نكون انتهينا من الجزئية هذه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.